السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، الأسئلة الصوتية والمكتوبة على السواء، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر بقول الله تعالى: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا عبادي كلكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا. ولا تفوتنا في هذا المقام الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، امتثالا لأمر الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذلك أقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، اتفضل. والله مولانا انا عندي بشرى لحضرتك. الله يجعلها خير يا رب. انا والله مولانا ما رأيت انني كأني واقف في مكان زي قصر يا مولانا، قصر كبير وفي يعني نعيم وخيرات كتير وسنانهم كهرباء حاجة على اعلى مستوى. فسألت في المنام القصر دي لمين؟ قالوا لي للشيخ مصطفى العدوي. الله يجمعنا وياك في الفردوس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبيت أبشرك يعني يا مولانا. شكرا لك، ألف شكر، جزاك الله خيرا، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك في الله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك أنا كان عندي مشكلة وأقسمت يمين وسألت حضرتك بس نسيت الكفارة بتاعتي إزاي. إن أنا أقسمت قلت عليها الثلاثة الثلاثة تحرم علي زيون ويختي الناس إذا نكلمها أنا تكلمني تعالى. كفر كفارة يمين وكفارة ظهار. كفارة اليمين للطلاق المعلق، أو عفوا يمكنك أن تجتزئ بكفارة الظهار، صيام شهرين متتابعين قبل تكليمهم، عفوا قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك. كذلك أنت بدأت فلوس ممكن اشتري طعام ووزع. لكن إذا ما جبتش يعني في فقراء يحتاجوا فلوس مثلا؟ لا، ما لنا دخل بهم، دخلنا بأحكام الله أولا. بارك الله فيك. إصرارك وياك وياك. هل الإصرار على الصغير يعتبر كبيرة؟ لا، صغيرة بعد صغيرة تصل إلى الكبيرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لكن مثلا تأخذ حكم الكبيرة؟ لا لا. نظر إن شفاه الله أن يذبح شاته له أن يأكل منها هو وأهله. إذا كان نظر مجرد النذر فله أن يأكل، لكن إذا قال هي للفقراء فليس له أن يأكل. حبك الله يا رامي. الجمع بين قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حملها بعض العلماء على المستحل، وحملها اخرون فسر اخرون الخلود بطول المكسي، والله اعلم. نعم. راتب الشري زوج هجر زوجته واولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. سؤالي كده بالله عليك. اتفضل. النزول من ركوع السجود. ايوه. على الايد الاول ولا على الركبه الاول؟ كل الاخبار التي وردت في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفه، والاظهر الذي عليه الجمهور النزول باليدين قبل الركبتين، النزول بالركبتين قبل اليدين، لأن عمر كان ينزل بركبتيه قبل يديه. يعني هذا رأي الجمهور، كله عن رسول الله لا يثبت. بارك الله فيك يا شيخ. زوج هجر زوجته وأولاده ولا نعرف مكانه، ويتعيش عند أهلها وأمه تساعدهم بما تستطيع، هل يجب عليها أن تؤدي الزكاة عن زوجته وأبنائه؟ لا، يستحب لها، أما الزوجة والأبناء هم الذين يدفعون زكاة أنفسهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا بالدعاء بالشفاء يا شيخ مصطفى. الله يعافيك من السوء المكروه يا رب. في جزء بسيط عايز أقوله، بس كنت شفت فيديو حضرتك بترد على الناس اللي بتقول إن الإسلام انتشر لحد الصيف. إيه؟ إن الناس اللي بتقول كده من ضمن أهدافهم إن هم يموتوا داعية الجهاد في المسلمين، عشان أول ما حد يجيب سنة حاجة زي دي يقوم يهد المسلمين ويقول لا إحنا دول بنت ناحية مالكوش دعوة بالموضوع ده. أنا قرأت إن هم من ضمن أهدافهم إن هم يثيروا الشبهة، إن هم يقولوا كده. طبعًا لهم أهداف كثيرة. شكرًا. الله ينجينا وإياك منهم. السلام عليكم. أنا سلام. تفضل. هذا بدنا فيه إمام وهو بيصلي التراويح مثل يعني أخطأ في العدد كيف الركعة هم ركعتين فصلى ركعتين ثانية ركعتين، وهو بيطلع على الركعة الثانية قاعد كأنها تشهد، فقال له سبحان الله رفع حياته، هل علي في تدريس تراويح حياته؟ في الركعة الثانية ماذا صنع؟ لا أمشي في الركعة الثانية غير لما أقول سبحان الله هم عدم وراح هو قاد وكان في العادة. يعني صلى ركعة واحدة ولا إيه؟ هو كان هيصلى ركعة واحدة وهو قاد كده للتشهد، فقال له سبحان الله رفع راح قام جاي يجيب الركعة الثانية. طيب المشكلة؟ في كانت السهو ولا فيش؟ يسجد للسهو. يسجد للسهو؟ أي نعم. إنه ناسي يعني جلس بعد ركعة واحدة وكان مفترض أن يجلس بعد ركعتين، فذكروه فقام يسجد للسهو. السلام عليكم. فلوس القصر فلوس القصر اللي في البنك وتحت إشراف المحكمة يطلع عليها زكاة مال، فلست بمتحكم فيها. بارك الله فيك. الزكاة عليها انك غير متحكم فيها. ينفع اشتري عجل من الزكاة الفقراء؟ لا يصلح، لا يصلح ان تشتري لحما للفقراء والمحتاجين من اموال الزكاة. هل ايش الله يغفر لنا ولكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. والله يا شيخ انا ادير سوبر ماركت ومعايا شيخ بيصنع لي منتجات البان. منتجات البان؟ اه ايوه. واحنا حلم ان انا سايق اتوبيس وهو راكب معايا. لا المقام ليس مقام تفسير احلام هنا. الله يستر عليك وعليه ويسلمك. السلام عليكم. هل صلاة السنة لها سجود سهو؟ إذا سهوت فيها لها سجود سهو. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لامرأة أرملة المفقود؟ يجوز. صحة حديث الوصية بالنساء أنهن المؤنسات الغاليات لا يصح. السلام عليكم. وإياكم. وياك تفضلي. سؤال: كيف يستطيع الشخص أن يوثق بالحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ودون أخذه للأيسر في إحدى الفتوى؟ أخذي للأيسر ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما. بارك الله فيك. وهذا واضح في الحديث. لكن في مسألة الطلاق مثلا بالطلاق لا ليس هذا. هذا ما قلت لك ما لم يكن إثما. كان إثما كان أبعد الناس عن الإثم. السلام عليكم. لما بتخلص صلاة وتيجي تسلم الكتف الأيمن يكون عليه ملك الحسنات والكتف الشمال ملك السيئات. لا كلام غير صحيح. كلام غير صحيح. لما يجي يسلم ملك الحسنات وملك السيئات يعني الملك السيئات هيكتب السلام عليكم ورحمة الله. ليس كذا، ليس بالطريقة التي تصفها الأخت. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. الحمد لله. أنا طيب. وأنت بخير وعافية. ربنا يحفظك. معلش الشيخ عندي سؤال، وهل يجوز إني أحلف على شيء بس أغير النية؟ بمعنى؟ انا مثلا والدي لو قال لي صليت النهارده اقول له احسن ان انا صليت مثلا على اليوم اللي قبله مثلا. لا يجوز، لان اليمين على النية المستحلف. اليمين على النية هو يمينك على ما يصدقك صاحبك. لا يجوز. سبحان الله. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود العزبي وربك الله سالما امنا غانما. هل يجوز نشارك انا والاقارب بدفع المال وشراء البذور والأطعمة لإخراج زكاة الفطر؟ هذه مشكلة، تدفع مال واشتروا، هذه مشكلة. حكم رأة الطهرة بعد أذان الفجر بعشر وخمسة عشر دقيقة، هل تصوم؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لا تصوم. إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بزمن ربع ساعة نصف ساعة تصوم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. الشيخ مثل الله حكيم. الحمد لله بارك الله فيك. شعبين بس الشيخ بعد إذنك. تفضل. رجل على سفر ودخل في الصلاة مع ناس بتم ودخل في الرقعة الثانية، هم بيتم الصلاة يتم أربع رقعات الظهر مثلا، ولا هو بيدخل في الرقعة الثانية يسلم بعد رقعتين. رجل مسافر يأتم بمقيم، نعم، هل يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟ نعم يصلي صلاة المقيم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل: ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا فرادى صلينا ركعتين ونحن على سفر؟ فإن صلينا خلف الإمام صلينا أربعا. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن المأموم المسافر إذا تم بمقيم يصلي صلاة المقيم. وبالله التوفيق. الصلاة يا شيخنا بحاجة. نعم. الرجل يعتقد أن قراءة الفاتحة ركن، وهو يعني مش إمام، هو مبتدئ، وهو يأخذ هذا ركن الفاتحة وراء الإمام أو مع الإمام. هو إمام ولا مأموم؟ هو مأموم. طيب. مأموم. طيب ما الإشكال؟ الإشكال من هو جيت مرة ودخل أطلق الرقعة ولم يقرأ الفاتحة، وهو يأخذ بالقول أن الفاتحة ركن في الحديث الحديث رسول كتاب أم الكتاب. والله أختار الرأي القائل بأنه لا يأتي بركعة جديدة. وإن اختار رأي مرجوح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك. فضلك يا رب. الله يبارك. تفضل. الشيخ اليوم في صلاة الظهر الإمام صلى بينا خمس ركعات. خمس ركعات صلاة الظهر. نعم. أيوة. وبعد الصلاة ذكرته فسجد سجدتين سهو. هل الصلاة كده صحيحة؟ الصلاة صحيحة. نعم الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. السؤال له علاقة برضو بنفس الموقف يا سيدي الشيخ. أحد المأمومين لم ينتظر سجدة السهو بتاع الإمام ولم يسجد مع الإمام وسجد هو سجدة السهو. فهل هنا في الحالة دي صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة. نعم. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز ربنا يبارك في حضرتك. تفضل. الله يسلمك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا شغال فرد امن اداري في احدى البنوك الربوية. تمام. وبييجوا بيدوا لنا خير المرتب ساعة المواسم زي حافز كده يعني شهرين على الاساسي او شهر على الاساسي. الفلوس دي لو انا خدت منها دي انا شخصيا أبقى ياسم ولا ممكن أتصدق بيها كلها ولا أشيلها وأحاول أجمعها وأعمل مشروع مثلا؟ أنت شغال إيه بالضبط؟ أنا شغال أمن إداري. ممكن تتصدق بها أفضل لك في دينك. أتصدق بها؟ أو جزء منها أو جزء منها. تمام. طب شيخ مصطفى معلش أطلع لحضرتك لو أنا مثلا جمعتها وأحاول مثلا أطلع رخصة مثلا بحيث إن أنا إن عرفت في أي وقت أمشي من الشغل ده خالص أشتغل سواء مثلا في أي مكان أبعد عشان أنا وأنا بقعد أصلي الشيطان بيجي يقول لي إيه؟ لا خلاص مش عارفين نريد الوسوسة. تطلع رخصة الله من ملك الصحيح. الله يبارك. تمام. أشهر السلامة. تمام. حضرتك عشان انا يعني انا احيانا مش كان يجي يقول لي الحديث اللي هو بتاع يعني الراجل بيقعد يدعي لله ويرفع ايده لابد انا حرام وبلبسه حرام هو انا كده يبقى انا فعلا كده يعني ربنا ما يتقبلش مني صلاتي ورسيوني عشان شغال في المكان ده ذاك من الوسوسة سألت وأجبناك. الله يبارك فيك. عملك لا بأس به. لا بد أن تكون هناك حراسة على البنوك لأن أعمال البنوك متعددة ولا نسمح بسرقة البنوك. هل أنت يرضيك أن تسرق البنوك؟ لا طبعا. معنى فيها هل يرضيك أن تسرق؟ لا يرضيك. فخلاص لا بد أن يكون لها حارس. تمام. سلام عليكم. يكفي. حديث حبيب لي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وزولة قرة عيني في الصلاة. لا يصح. قال إن أخطأت في التشهد الأخير يجب علي سجود السهو، أخطأت في قراءته ليس عليك سجود سهو. زوجها مسافر وساعات تضرب الأطفال للتأديب، لا إثم على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك بس على حاجة يا شيخنا. أنا كنت مدي واحد فلوس لشغلاني معايا، هو بيشغلها بيبيع جرارات، فبيطلع الفلوس دي في السنة 25%. فهو الكلام ليا إن أنا فلوسي بيديني على فعلا 25% إن هو بيطلعها لي مرة واحدة في السنة بس. فبيقول إن دي مفيهاش خسارة، إن البيع بالقسط مفيهوش خسارة، هو البيع بالقسط ليه مكسبه ثابت مبيتغيرش. هو السؤال يا ده هو رجل أمين؟ هو رجل أمين يعني على دين؟ على دين. هو ويشتغل عنده شغل؟ هو عنده شغل، هو معرضه خاص بي وعنده شغل كبير. أيوة. اصبر عليه بس. اتكلمت معاه على أساس يا حبيبي. اسكت بس اسمع الكلام بس يا حبيبي. اسمع الكلام. رجل دين وعنده أعمال ولم تعطيه الملك قرض، إنما أعطيته يعمل عملا يشغله لك وهو دين يعرف الحلال والحرام، فلا بأس بذلك. السلام عليكم. أقرضت مالي كله لزوجي وقد بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ مع العلم أن زوجي لم يرجع إلي مالي. يعني إذا كان زوجك سيعيده لك عليه الزكاة، إذا أصبح دين ميتا وزوجك أكله عليك لا زكاة عليه إلا إذا أخذتي تدفع عنه زكاة سنة. السلام عليكم. الحمد لله. بقول لحضرتك انا مقدم في شهر الاسكان الاجتماعي اللي هي تبع الدوله ديت، ودفعت المقدم واللقطات وكل حاجه، فاضل بس الاستلام. هل في حاجه ولا خلاص الموضوع انتهى؟ اذا كان لن ينتهي كنا سنقول لك ابتعد، لان على الاقل فيها، لان العقد فيه شروط ربويه. لكن خلاص تم الموضوع، استغفر الله واعمل صالحا. السلام عليكم. هل يجوز اعتبار مصاريفي على ربيبي وربيبتي من زكاة المال؟ هما معك في نفس المعيشة، يعني ممكن إذا كانوا بعيدين عنك تزكي لهم، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليهم، لكن طعامك وشرابك معهم، زكاة مالك سترجع إليك بهذه الطريقة. كتاب الأغاني الأصفهاني ليس من الكتب التي يعتمد عليها ولا تؤمن جوانبها كذلك. أنت كانت حاملا وأفطرت ثم قضت ولم تطعم، ليس عليك شيء، عليك فقط القضاء وقد فعلتيه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا مولاي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الحمد لله، تفضلي. رجاء تدري الأختي عندها كل مدينها في الله يعافيها، الله يعافيها، الله يعافيها من عندها. وكان سؤال فيه، عندي واحدة ست جيرانها كانت كامل جمعية زمان، هي عارفة الناس، كانت ماذا عفوا؟ كامل جمعية، أرخص الجمعية اللي بيعملوها. أيوة أيوة. هي كانت بتقول للناس إن تبقى عارفة إن الجمعية خلاص أوريدي خلصت، نسيت قول لهم انها ما خلصتش. ونصابة يعني بتنسى؟ يعني كانت بتعمل كده. المهم اكلت على اقوال من اموالهم ام لا؟ هذا المهم. وهي دلوقتي عارفة عليها كام، بس هي مش معاها دلوقتي انها تسدد. لا يعني عذرا عذرا هي تدعي انها تعمل جمعيات. بناء على هذا اكلت على اقوال من اموالهم ام لا؟ طبعا. ها؟ ايوه اكيد طبعا. خلاص لابد حتى تكمل توبتها وحتى تصل تزرد الفلوس. مفيش سؤال هنا، معلش، ان هي دلوقتي حتى ان ربنا مش يعني مش قابل ان صلاتها ولا صيامها لحين ما ترد للناس اموالها، فهل لا, لا لا لا تصلي وتصوم تصلي وتصوم وتتعهد لهم برد الاموال. طيب سؤال ثاني معلش، بعد اذن حضرتك، وانا بتوضى انا معلش بفتح الحنفية بس ما بمشيش ايديا على رجلي. امرأة بدينة لا تستطيع ان ترفع رجلها للحوض، فتأتي بأبريق او بماء كثير في قدر او بخرطوم ماء وتعمم رجليها بالماء لعجزها عن الرفع وعن التدليك. عجزها عن الرفع بس انا بعمل كده. والله هو جائز ما دام الماء عمم الجزء لا بأس. معمر بن راشد خلط لما رأى بالبصرة ولما رأى عن العراقيين، فروايته عن العراقيين ضعيفة وخاصة البصريين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ خير الحمد لله. كنت أسأل عن ظاهرة الصلاة على الكراسي، خاصة أنه انتشر في الفترة الأخيرة الكراسي الموجودة للمساجد. أيوة. فهل يجوز إيه؟ الصلاة على الكراسي. من مانع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب عندنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قياسا على الكراسي، أليس كذلك؟ لا، هذه في النافلة. في النافلة. الله ينور عليك، جزاكم الله خير. وياك. من انتشار الكراسي الثابتة في المساجد الذي غيرت شكل المسجد. على العموم انت خدت الفتوى، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم. حكم من طورت بعد الفجر لا تصب، لأن وقت الفجر دخل عليه وهي حائض، كيف تمسح المرأة على شعرها في الوضوء؟ تقبل وتدبر قدر استطاعتها. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله شيخنا الفاضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين يا رب العالمين. أنا لي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. أول سؤال، صحة أحاديث صوم وتصفح ومن أفطر يوما في رمضان لن يعوضه الدهر كله ولو صامه، ورمضان أوله رحمة وأصابه مكسرة وآخره عتق من النار. الثلاثة أحاديث ضعيفة. أحاديث ضعيفة. نعم. ثاني سؤال، القطر، تمام، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، هل هذا من البداية، من بداية ولا ممكن يعذب الأول وبعدين ينعم؟ هو اللفظ الذي ذكرته ليس بحديث ثابت عن رسول الله، لكن هذا المعنى. المعنى أن الميت المؤمن ينعم في قبره، وأن الميت الكافر يعاقب في قبره، والميت العاصي قد يعاقب في قبره وقد لا يعاقب في قبره. أي، لكن هو مش منصوص حديث الرسول عليه السلام، يعني هو ليس بحديث. لا، لكن مستفاد من حديث هذا المعنى. يعني إما كده أو كده. يعني أي نعم. السؤال الثالث، ما الفرق في القرآن الكريم بين العبيد والعباد؟ هل هناك فرق؟ بعض العلماء يقولون العباد، يعني هذا القول لكن ليس بمضطرد في الحقيقة. العباد تطلق على أهل الإيمان، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي لا. ويقول العبيد غير ذلك، إنما تطلق على العموم. وهذا التحذير ليس بدقيق، فقد قال الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فهاتان الكلمتان اختلاف في التعبير فقط، وإن كان التغليب أن يا عبادي إذا أطلقت هكذا تكون للتكريم الإضافة، إضافة التشريف. والله أعلم. عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا. عفوا، لا يطرد إن سلم في موطن التقييد لا يسلم في سائر المواطن. السؤال الأخير شيخنا، هل يجوز إخراج زكاة رمضان لحوم؟ لا يجوز. لا يجوز، إنما حبوب فقط. حبوب إن أخرجت معها لحوم لا بأس، زيادة عن يعني خرجت رز ومعه اللحم زيادة لا بأس، تشكر. لكن أموال لا يجوز، لو كان شايف الحال كده تدعي أموال. لا لا لا، أنا ماله مال حالته، أنا لي بالمكلف، أنا كلفته بالإخراج كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال يا مولانا، سمعت شيخ يعني بيتحدث إنه أرجى آية في القرآن الكريم كل يعمل على شاكلته. أيوه تمام. فما معنى الشيخ يعني كان بيفسرها انه مثلا ان كان شاكلة العباد ذنوب ومعاصي انما رب العباد رحمة ومغفرة؟ هذا القول ليس بمتداول عند العلماء في تفسير الآية. الأقوال المتداولة عند العلماء في أرجى آية في القرآن الكريم، أرجى آية في القرآن الكريم أنها آيات المغفرة، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال بها بعض العلماء، مثل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مثل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مثل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكل أو كل أقوال العلماء التي وقفت أنا عليها في تعيين أرجى آية كلها تدور في فلك المغفرة وعدم الياس من رحمة الله. أما التي تذكرها لم أرى أحد من أهل العلم ذكرها حد علمي. لما رأى أحد من الأهل قال الفضيل بن عياض قال هذه الجملة يعني. والله أنا يعني ما أوافق الفضيل لأن هناك منهم أجل في القلب وأعلم وأفهم من الفضيل بن عياض الصحابة والتابعون. طبعا السلام عليكم. سلامي إلى أخي عبد الرحمن. الله يسلمك يبلغ إن شاء الله لعله بلغ. السلام عليكم. يمكن استعمل هذه الكاميرات في تصوير زوجهم في الواقع استعملها في استعمال بالكاميرات التي نصور عليها جائز وإلا ما كان وصلنا إلى هذا الذي وصلنا إليه والإثم على من يستعملها استعمالا خاطئا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. لو سمحت يا شيخ في بعض العلماء في القرآن في الوقفات يقول مثلا ما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله ويقف وبعد كده يبدأ يقول الله رب العالمين مثلا كما تقف وبعد كده يبدأ هذا فأزيف لا تبقي ولا تذر هذه الوصف ده جائز هذه فزلكة فزلكة وحب يعني حب يعني فزلكة شباب وإلا فالمعنى يتم عند رأس الآية في أغلب الأحوال كما جرى عليه سلفنا الصالح إلا أنه طلع بعض الشباب يدلع في القراءة مثلا قل مثلا سبح اسم ربك الأعلى هذا المعنى انتهى قال الرسول جعلها في سجودكم فيقول سبح اسم ربك الأعلى ويبدأ الثانية الأعلى الذي خلق فسوى هكذا يقول وهذا خلاف الأولى وخلاف الأشهر عند علمائنا وأئمتنا. وبالمناسبة قد تداولت هذا الكلام لما سمعت بعض أئمة المساجد الكبرى في العالم يقولها قلت لعلي من ناحية التفسير لي وجهة وأسأل أهل القراءات أيضا فاتصلت بالأخ الكريم فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي وفقه الله لكل خير قال نفس اللفظ الذي ذكرته لك إنها فذلكت بعض الأئمة إنها فذلكت من بعض الأئمة لأنهم يطردونها والسماء والطارق خلاص انتهى المعنى وما أدراك ما الطارق معنى جديد هو يقول الطارق النجم الثاقب قد تحتمل الصحة وقد تحتمل غير ذلك فيقصرنا على معنى معين من معنى التفسير وفي ذلك في القراءة كبار يعني أتوا بالاستهادة والله أنا ذكرت لك سندي من التفسير التفسير لا أوافقهم عليه وذكرت لك إماما من أئمة القراءات وبإمكانك أن تسأله هو الشيخ أحمد المعصراوي وفقه الله لكل خير جزاكم الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤال بس الشيخ لو سمحت أنا كنت أو شغال في قسم خاص بحسابات المؤمنين في شركة المفروض أنا كنت مسؤول أو مندوب إن أنا أحضر جلسات في المحكمة في حين هما تعثروا ما دفعوش يعني كنت بشهد بالمبالغ أو بالقيمة اللي عليهم يعني حتى لو كان الموزع ده أنا مش ماسكه بشكل مباشر يعني مندوب من الشركة المهم ان انا في مرات وانا كنت انا من القاضي طلع بيحس او في القصر اثناء الحديث قال لي بشكل مباشر هل انت ماسك حسابات الموزع الفلاني وانا قلت له تمام ماسكها فهل ده يعتبر شهاده فيها زور مش انت ماسك حساباته بشكل مباشر لا احنا كنا بنقول لينا ماسك بعض الموزعين بس انا مندوب من القسم ده ان انا اقابل او اروح للمحاكم بحيث ان انا اثبت المدونيه واشهد بيها يعني امام لا يعني دلوقتي انت سئلت على ماذا هل انت تعمل في الشركه او لا تعمل ولا سئلت عن ايه الضبط يعني الموضوع بالضبط اللفظ ايه وحقيقة عملي كما هي. هو انا سؤلت ساعتها هل انا ماسك الحسابات بشكل مباشر للموزع اللي اسمه كذا ولا لا؟ انا قلت له هل هو قال لك بشكل مباشر ولا انت بتزيد لا عليها؟ لا ما كنتش ماسك الموزع. انا بسألك سؤال، هل القاضي قال لك هل انت ماسك الحسابات بشكل مباشر ام انك سألك هل انت ماسك الحسابات؟ ايوه ما قالش بشكل مباشر بقى، انت ضفت شكل مباشر من معك وزوزت بناء عليها. هل انت تعمل عند هذا الرجل في المحاسبة او لا؟ الرجل الشخص ده ايوه الوضع ده. لا انا هو ما كنتش بتعامل معاه، هو كنت بتعامل مع غيره، كان بتعامل مع زميل ليا في نفس الكتب. النهاية في النهاية بس اريد ان اصل الى شيء اخر. هل انت عفوا شهدت زورا على شخص؟ لا مش زور، الحسابات بتاعته نهاية المطاف زميلي ده حسابه وفي سيستم شغال عليه زي وقال من كل اللي عليه كذا. لا ده انت كده شهدت زور، يعني انت شهدت بناء على على كلام صاحبك، صح كده ولا لا؟ بشكل كبير قال ان هو بيناقش. طيب لا يجوز لي ان اشهد على كلام صاحبي مهما كان صاحبي، يعني الان اذا أنا غير الوضع ده. بس هل ده طب يعني ايه اللي انا ممكن اعمله ككفاره للموضوع لو ده فعلا شهدته؟ إذا كان أولا الاستغفار لازم، ثانيا إذا كان بإمكانك أن تصلح ما أفسدت ألزمت بإصلاح ما أفسدت. إذا كان أنا رجعت احتمال بعد بعد هذا زميلي وتأكدت من القيمة نفسها بعد ما راح حصل برضه. تأكدت من القيمة نفسها أوقفني الموضوع. يلا إذا الأمر خف عليك بعض الشيء، الحمد لله إن ما فيش ظلم له، لكن لا يجوز لك ما صنعت مرة ثانية لا تفعل. مش عارف الاستغفار على مثل الشمس فشت أو داع. أنت رأيت الشمس؟ أنا شايف أثرها، لكن ما أنا رأيت أثرها. أما أنظر للشمس رأيت الشمس. أكون دقيق في كل شيء. الله يبارك فيك. طب يعني هو الاستغفار والتوبة وعدم الرجوع للأمر ده هو ده أهم شيء. وإذا كان هناك ظلم ترتب عليك بأن عليك بأن ترد المظلمة إلى أهلها. لازم على مثل الشمس فشد أو ذاك ما يقولون. الرزاق ذو القوة المتين هو الله يا أخت لبنى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. سؤالين بس شيخ من فضلك. تفضل. مش هاخد وقتك كتير. أول حاجة يعني بالنسبة للبول واقفا دي مسألة. مثل البول واقفا أتى النبي صلى الله عليه وسلم السباطة قائما فبال قائما. البول قائما جائز إذا لم يرتد البول إلى جسم الإنسان. معلش شيخنا تفصيل المسألة ديت في الجزئية بتاعتنا في البلد. إحنا حاليا دلوقتي ما فيش الاماكن، فبيبقى عندنا الحمامات اللي هي بتبقى موجوده في البيوت او في الشركات وكده. المساله دي عشان واحد دايما بيتعرض لها يا اخي اختصار الدورة قلت لك يجوز البول قائما ما لم يرتد الرذاذ الى الثياب بس ولا الجسم. طيب معلش. طيب جزاك الله خير. المساله الثانيه في نقطه اللي هي معموله دلوقتي بتاعت تجديد السيارات لا تجوز الدخول فيها. لا لا تمويل العقاري نفس الشيء ابتعد عنه في شروط ربوية، وإن شئت اطلعت على العقد رأيت الشروط الربوية. ليه 3% دي تبقى شرط ربوي كده؟ راجع العقد ستجد شروط ربوية. سامعي الله منك عفو تحب العفو فاعف عني. ورد من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة ولم يسمع من عائشة لكنه كدعاء شيء نافع. نية الصيام تجب قبل كل يوم، ممكن تعقدها للشهر كاملا بارك الله فيك. سنفتح باب شر إذا قلنا بالإلزام بها يوميا كما قال بعض العلماء وكما قال الجمهور، لأن يعني الناس ينسون كلهم ينسون لا يفكرون، لكن يفكر أنه صائم غدا يفكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. اتفضل اسأل. وانا وظفت عليه لعدة سنوات تربيته تاني في نفس كده غيرت اللي هو قلت لا ممكن اسلمها ابداها بعد كده في المستقبل جاي اسبوع منتج كده والحاجه انا اهتم بالتجربه تاني ومفيش عليها. لا عادي سؤالك. انا كنت اشتريت قطعة ارض بنية التجارة. اشتريت قطعة ارض بنية التجارة. وزكيت عليها عدة سنوات. زكيت عليها عدة سنوات. ايه. بس بعد كده السوق وقف وكده يعني خلاص ما عادش في حركة في البيع والشراء. بس نفس قلت خلاص ممكن اسلمها فيما بعد اتباعها وجايز تاني بنت مثلا ولا حاجة قالت تساعدنا في اي شيء. منذ ان عقدت هذه النية لا زكاة عليها. سلام. بعد مثلا بعد 5 سنين 10 سنين ولقيت لها بيع حلوة خدت فلوسها مثلا عملت بيع مشروع. إن أردت مزيدا من الاحتياط أخرج على زكاة سنة واحدة. أردت الحكم لا زكاة عليها حتى يمر عليها حول. شكرا. الله يسلمك. قصة زينب مع الرسول وزيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء كبير ثابت، يعني الأشياء التي تنسج حول هذه القصة من المستشرقين والمستغربين على السواء كلها باطلة وإسرائيليات، عفوا ليست إسرائيليات، آثار لا تثبت أبدا. النبي رآها عريانة فقال سبحان الله، كل كلام باطل لا يصح. إنما زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عمة رسول الله، أمها بنت عبد المطلب عمة رسول الله، زوجها النبي لزيد بن حارثة وحب رسول الله، فدارت بينهما مشاكل، كان في لسانها بعض الحدة لكنها تتراجع منها بسرعة، فشكاها زيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاه النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الذي أخفاه الرسول في نفسه؟ الله أعلم. كان قال عدد من المفسرين إن الله أخبره أنه سيتزوج زينب ولكنه لم يبدي ذلك، وهذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وصى الرسول زيدا بالظاهر الذي يستدعيه المقام، أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن زيد طلق زينب لأمر يريده الله، قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضى منهن وترى. بمعنى أنه كان في الجاهلية مشهور أن من تبنى ولدا لا يصح له أن يتزوج زوجته إذا طلقها أو مات عنها، فهذا باطل، والتبني من أصله أيضا باطل. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضى منهن وطرا. الذي حرم ليس الابن بالتبني، ليست زوجة الابن بالتبني، إنما زوجة الابن للصلب، كما قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلبكم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا يا ولد. وإياك. صديقي خطيب جمعة فكان يخدم على المنبر يقول يعني يضرب مثلا على المسيء صلاة، فقال مما قال لو أن هذه الصلاة سليت لي ما قبلتها. لا يجوز طبعا أن نتكلم بهذا التمثيل، تمثيل لا يصح. فقلت له هذا العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز حتى الافتراض في هذا الباب. خلاص عموما كلامه خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث. هل السنة قص الشارب؟ السنة قص الشارب. ما معنى رأس الآية؟ المراد هنا ختام الآية. الحمد لله رب العالمين، رأس الآية العالمين نهايتها. ما سؤالك يا خالد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سأل لو دخلت الجامعة لقيتهم بيصلوا العصر وانا عليا الظهر الصفتان متشابهتان فلك أن تأخذ بأي رأيين، إما أن تصلي معهم العصر الذي يصلونه وتقضي الظهر بعد ذلك لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم عفوا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولك أن تدخل معهم في صلاة الظهر التي في صلاة العصر بنية الظهر. في هذا الباب الأمران قائمان، فيجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم ما دام الصلاة متوافقة. ما عاد كان يصلي نافلة لنفسه ويصلي بقومه العشاء، فيجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم ما دامت الصلاة متشابهة. فالوجهان قائمان، إما أن تصلي معهم العصر كما يصلون وتتعد معهم في نيتك وفي عملك، وبعد ذلك تقضي ما فاتك وتكون معذورا بعدم الترتيب لأنك مضطرب بغيرك، وإما أن تصلي معهم وهم يصلون العصر ونيتك الظهر، كل جائز. أما أشياء شيخ صوري الثاني، الإمام الشافعي لما ذهب إلى الواقع استكيته وحفظه فرسول ترك ترك المعاصي، فما بسأل هنا هو العلم طلب العلم بيشترط مع الدماش مع ترك مع المعاصي؟ لا لا لا لا يعني في الغرب يعني في علماء كتير ومع ذلك يعني لا يفقهوا في الدين نهائي، يعني علماء علماء كتير في الدين ولا في الدنيا؟ نعم شيخ، علماء كثيرون، علماء شر ولا علماء دنيا؟ لا دنيا. لا لا هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف. يقصد هنا العلم الدنيوي ولا العلم الشرعي؟ العلم الشرعي، لأن الله قال في شأن العلوم الدنيوية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمراد العلم الشرعي، العلم نور، علم القلوب، علم العلم المقرب من الله. اتقوا الله وإياكم. سمعته سامح يسأل عن ماذا يذكر لك حق دفعة مال. أيوة يا سامح، مضمون كلامي هو الذي فهمته أن الشخص الذي لا يوصف بأنه راشي، أو عفوا أن تعريف الرشوة هو ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، لكن إذا كنت سأخذ حقي لست براشي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، لو معي مال بلغ النصاب ومر عليه الحول، هل أضم لي قيمة ذهب زوجتي؟ لا، ذهب زوجتك مستقل خاص بها، لها كما يقولون ذمة مالية مستقلة، لها ذمة مالية مستقلة، فإذا بلغ ذهبها ومالها استقلالا النصاب زكت، ولا يضم مالها إلى مالك، وأنت كذلك إذا لم يكن مالك بلغ النصاب لا زكاة عليك فيه، أما إذا بلغ النصاب زكيه. بارك الله فيك. أيا كان إيه؟ أيا كان الغرض من الذهب بتاعها إذا كان للحلي أو للدخار؟ لا، هو ذهبها نعم لا فارق بين الحلي أو الدخار، لأن النصوص عامة. نعم أفهم أن هناك من أهل العلم من يقول إن ذهب الزينة ليست عليه زكاة، لكن هذا القول عاري عن الدليل، لا يشهد له دليل لا من كتاب ولا من سنة صحيحة. غاية أمرهم أنهم قالوا إن بعض الصحابة قال بعدم إخراج الزكاة فيه، لكن عندنا العمومات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، إلى غير ذلك من النصوص. مثال آخر، صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أن هناك من أصحابي من لا يرون بعد من إيه؟ أن هناك من أصحابي من لم يروني بعد موتي. لا لا ليس بثابت. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما الحديث الذي ذكرت فضعيف لا صح. ما سمعش أصحابي لا لا يمكن في خلل أحيانا شيخ صح حديث بالجملة لكن ممكن في لفظ يكون في خلل لو ذكرت لي السند كنت أعرف أجاوبك الآن. أيوة السند لا اذكر السند والمتن وبين لك إن شاء الله وجه الخلل بإذن الله. وياك السلام عليكم. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقيدوا بلقي حتى يدخل في الأميان من الصحابة. أيضا هناك من الناس الذين أسلموا في زمن الرسول ولم يروا الرسول أو كانوا موجودين في زمن الرسول ولكن ما أسلموا إلا بعد موته فهؤلاء يسمون مخضرمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شفنا احنا مش عارفين اي حاجة عن زكاة الفطر واحنا اربع افراد ماذا علينا؟ كل واحد 3 كيلو لربع رز وخلصنا. عايز تكون كريم شوية كل واحد 3 كيلو رز تشتريهم وتديهم لفقير بس. خلص القصة. انتهت القصة عرفت. أنا ايوه احسن الاوقات من بعد غروب الشمس اخر يوم من رمضان خذ 3 كيلو رز ودور على الناس اللي بدهم بس لا المشكله. تمام جزاك الله خير. الله يبارك فيك. عليك 12 كيلو انتبه 3 في 4 ب 12 ان نزلت ربع كيلو لكل واحد 11. ينفع تقديم واحد بس ينفع ينفع. تمام يا شيخ. الله يبارك فيك. عليك كم كيلو؟ 12 كيلو لك أنت 3. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد حضرتك يا شيخنا حديث أنا وكافر اليتيم كهدي في الجنة هل يجوز على مجهول النسب أيضا ولا لازم يكون يتيم؟ من دول الأيتام فيها أيتام وفيها مجهول النسب هذا يعني يجوز مجهول النسب أيضا ولا لا يصح؟ يعني أنت تسألي هل اللقيط يعني انا اريد كفالة الطفل وباخد ادويه ان شاء الله لارضاعه يعني لكن يعني بالسبب معتقد ان ده صلاه الله في الجنه فهل يجوز لي ان انا يعني وانا رايحه انا مبقاش عارفه هو يتيم ولا مجهول النسب فانا اتاكد من حضرتك في المعلومه دي. لا اللقيط يختلف عن اليتيم. نعم انت ماجوره لكن في فارق أنت مأزورة على كل حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر فأنت مأزورة إن شاء الله لكن هل تأخذي أجر اليتيم كما إذا كنت هل تأخذي أجر اليتيم إذا كنت تكفلين لقيطا؟ لا أظن ذلك. أظن اليتيم النصوص وردت في اليتيم. طيب أستأذنك في حاجة كمان أنا بأخذ أدوية لنزول لبن الإرضاع هل ده يجوز إن شاء الله؟ وهل أنا يجب إرضاع الطفل قبل أن يطعم الطعام ولا مجرد قبل ما يكمل سنتين وخلاص؟ قبل ما يكمل سنتين وخلاص. جزاكم الله خير. شكرا لك. أمين عبد الجليل ولماذا لم يكن 3 كيلو زبيب؟ يجوز هذا ويجوز هذا أفتأنه بالأيسر عليه وإلا النبي قال صاع من تمر أو صاع من أقيط أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. قوت أهل قوت الناس الآن يعني. الله يعينك أنت ولا أنت تخرجين أمينة بنت عبد الجليل زبيبا يعني لا تستطيع إخراج مثلا 3 كيلو زبيب كم يا عبد الرحمن كيلو؟ أظن 50 جنيه كيلو 150 جنيه سنعسر على الناس لكن من أراد أن يخرج يخرج إذا الله خلص. كيلو الزبيب من 60 إلى 100 جنيه تقريبا يعني 3 كيلو تدخلنا في 180 جنيه الحد الأدنى مثلا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ المعتاد زوجها متوفي هل يجوز فيها صلاة العيد في العدة؟ اختار الرأي القائل بالجواز. اختار الرأي القائل بالجواز. شكرا. الله يبارك فيك. رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعمدتي أن حديث مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ دلوقتي أنا وزوجي لسه بنتعلم قيادة السيارة. وإحنا اشترينا عربية جديدة ومستلفين فلوس يعني بتاعنا مقدم من الزائرين يعتبر مستلفينه. فإحنا كنا عايزين نأمن على العربية أول سنة. يعني نكون إحنا يعني اتدربنا أكتر ونكون مطمئنين. فهل التأمين حرام؟ التأمين حرام إذا أجبرتي عليه. إذا كنت مجبرة لا بأس، لكن غير مجبرة لا تدخلي فيه، لأنه يتضمن الآن يتضمن غررا ويتضمن تثمير الأموال في البنوك الربوية. بارك الله فيك. الأخت أمينة عبد الجليل، لا أريد أن توصل ارفع شيء ما، لا تصحح خطأ بخطأ. هي تريد أن تشير إلى أنك هناك تفريق بين الغني والفقير في الزبيب في الزكاة. لا، ليس هناك ما يدل على هذا التفريق، إنما التخيير هو الشأن، غنيا كان الشخص أو فقيرا. قوله تعالى يعني لا ألزم الغني بأن يخرج زبيب، فإنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. لا يقال أن الغني يلزم بالزبيب، لا. لا تعترض يا نيفين على كلام رسول الله. المهم الرسول أباح خلاص. الزبيب يتمنى أنك تعطيه زبيب، الفقير يتمنى أنك تعطيه زبيب. وإذا أخذ وضعهم المشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي أربع أسئلة. سأل عما بدا لك. السؤال الأول، صح الحديث من صلى خلف الإمام حتى ينصرف؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث صحيح الإسناد. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال يا عبد الرحمن، جن عاشق وجنية عاشقة تظهر في المنام على شكل امرأة ويحصل في الحلم ما بين الرجل والمرأة، يعني فهل في فعلا في جنية عاشقة تظهر من الإنسان فعلا؟ والله إن سألتني عن النصوص ليست هناك نصوص تساعدني على قول جن عاشق، ولا علمت أن صحابيا تزوج بعفريتة، ولا صحابية تزوجت بجنية بجني، ما ورد ذلك. والله أنا أحافظ علما بما أنا أحافظ على سورة البقرة شيخ، وأحفظ نص القرآن، فتتربط في الحلم وتظهر على هيئة امرأة. يعني إيه؟ يعني الشيطان يتمثل بأي شخص في المنام؟ ماشي. يعني عموما كنصوص لا أعلم نصوصا تفيد جن عاشق دي. يعني المعالج يقول لك أنت عليك جن سفلي عاشق أو جن علو عاشق، ما أعرف مستند لهذا الكلام، ولا سمعت النبي قال شيء في ذلك. إنما الشيطان ممكن يعني المعوذتان أفضل شيء. معقول والله واحد. تمام. مع السلامة. الله، هذا الصاع، انتبه، هذا الصاع وعبد الرحمن، عبد الرحمن نملاه غدا رزا، شوف كم كيلو رز، نملاه تمرا، انظر كم كيلو تمر، نملاه عدسا، انظر كم كيلو عدس، بس الصاع وحدة حجم. بارك الله فيكم. سأل يا سيدنا سأل. هل هناك أحاديث صحيحة عن فضل صور غير صورة البقرة وآل عمران؟ في بعض الصور قل والله أحد لا يخفى عليك فضلها.

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت خير الرازقين فارزقنا ووسع علينا يا رب العالمين. وأنت خير الغافلين فاغفر لنا كل ذنب واستر عنا كل عيب يا رب العالمين. وأنت خير الفاتحين فافتح لنا كل أبواب الخير يا رب العالمين. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك فافتح علينا من خيرك يا رب العالمين وبركتك يا كريم. اللهم أنت خير الناصرين فانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا وسلمنا يا ربنا يا رب العالمين. احفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أنت تسمع وترى تعلم ما في الصدور، تعلم حبنا لك وحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم وحبنا لكتابك وحبنا لذكرك وحبنا لملائكتك، فزدنا ولا تنقصنا واتمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، احفظنا بحفظك لنا برحمتك يا رب العالمين. يا رب العالمين أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العالمين ورب السماوات السبع وما بينهما ورب العرش العظيم. عليك توكلنا يا ربنا وإليك أنبنا وإليك المصير، كلنا وكيلا في كل وقت وكن عنا وكيلا في كل حين يا رب العالمين. وكلناك أمورنا فدبرها لنا أجمل تدبير يا رب العالمين. أسلمنا نفوسنا إليك يا ربنا والجأنا ظهورنا إليك يا ربنا. اللهم وفقنا لكل خير يرضيك عنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا أمنا من الفزع الأكبر وأمنا في القبور واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. وأمنا عند الاحتضار وأمنا في دنيانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من أوليائك الصالحين كلنا وليا وكلنا نصيرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل تقول إني أحب فلانا فأحبه. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامة سلاما قولا من رب رحيم. اجعلنا من القائلين يوم الدين اجعلنا من القائلين يوم الدين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ها نحن يا ربنا نقر لك بأن رسلك قد جاءت بالحق، قد جاءت رسلك بالحق يا رب العالمين، جاءت رسلك بالحق فأمنا بهم وصدقناهم ورضينا بك ربا بالإسلام دينا وبمحمد الرسول، رضينا بشريعتك وأحببناها يا رب العالمين، وإن حيل بيننا وبين تطبيقها لكننا نحبك ونحب شرعك ونسعى زاد الدين لإعلاء كلمتك واتباع شرعك، فخذ بأيدينا ونواصينا يا رب العالمين. اللهم جندنا لنصرة هذا الدين، اللهم اجعلنا من الشهداء، اللهم أنزلنا منازل المقربين يا رب العالمين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. يا رب حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا. يا رب حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. أعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ومن نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، تقول وقولك الحق من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، اللهم إنا سألناك فأعطنا، أعطنا يا رب وأوزعنا شكر نعمك، فنحن نتقلب ليلا نهارا في شكر نعمك. يا ربي لا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، لا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم استغفرناك فاغفر لنا، وسألناك فأعطنا، ودعوناك فأجبنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، موتانا وموت المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، يا من تجيب المضطر إذا دعاك، يا من تجير ولا يجار عليه، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأصلح هذه البلدة، واجمع بين قلوب أهلها على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجمع بين قلوب أهلها على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهد قادتها للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهموم بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم يا رب، اللهم انصرهم في القدس وسلمهم واحفظهم يا رب العالمين. يريدون كتابك، يريدون بيوتك، يريدون سنة رسولك، فاحفظهم وسلمهم ونجيهم يا رب من القوم الظالمين. اللهم سلمهم في عموم فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبتهم بالقول الثابت، وارزقهم الإيمان والحكمة، وارزقهم يا ربنا الإيمان والحكمة، واحفظهم بحفظك وكلهم برحمتك وبرعايتك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.